والذي نفس محمد بيده كأننا تنضحوهم بالنبلة. يعني هذه نوع من الجهاد أيضا بالقول أو بالكلام أو باللسان، إما بإقامة الحجة وإما بالغلظة على المنافسين بالشعر أو غير ذلك من أساليب البيان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان بن ثابت في حق المشركين: اهجهم وروح القدس معك، يعني يؤيدك ويثبتك. فهذا ايضا بيان لان من انواع الجهاد الغلظه على المشركين، سواء بالهزاء او باقامه الحجه او بالاعراض عنهم او الاستقرار في وجودهم. فكل من ظهر منه خاف ينبغي ان يعامل بهذا الطريق. فنلاحظ احيانا حينما يقوم بعض الناس او بعض الشيوخ بالرد على ملاحدة هذا الزمان وزنادقته ومنافقي زماننا من الصحفيين او بعض الشيوخ الضالين كهذا الضال المضل الذي يطعن في الصحابه ويكفر الصحابه، واحد الشيوخ الضالين فتحت له روز اليوسف ابوابها وكثرت له يعني حوارا في هذه الافكار الضاله المضله في التصاور على ذكر عمر نفس افكار الشيعه وازاحه سياح المتعه وغير ذلك من الضلال المبين. ومع ذلك نجد بعض الناس كما فعل من قبل ايضا مع نجيب محفوظ وغيره يقول الاستاذ الكبير نجيب محفوظ قال كذا وكذا وهذا لا ينبغي، وهذا يتكلمون بطريقه فيها لين في غير موضع اللين وتعظيم لانسان كافر او فاسق او مبتدع او منافق او كل ما شئت. فمثل هذا يتنافى مع هذا الادب الذي علمناه القران مع المنافقين: واغلظ عليهم واغلظ عليهم. اما ان يقال في حق امثال هؤلاء الصحفيين هؤلاء الذين يسمونهم مفكرين استاذ الكبير وفلان الفلاني ويذكرونه بنوع من الاحترام والتوقير والكلام المهذب الذي لا يليق بهؤلاء المعتدين الطائعين على دين الله سبحانه وتعالى، فينبغي الا نقع في هذا الفخ والا نظهر اي نوع من الاحترام او التقدير لمن ساق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كلمة الكفر اختلف العلماء، طبعا يحلفون بالله ما قالوا يعني يحلفون بالله ما قالوا فيك شيئا يتوبك، ينكرون الكلام الذي قالوه. ولقد قالوا كلمة الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر، اختلف العلماء ما المقصود بكلمة الكفر. قيل هي تكذيبهم بما وعد الله سبحانه وتعالى من الفتح، وقيل هي قول الدلاك ابن سويد كما سيأتي: إن كان ما جاء به محمد حقا لنحن أشر من الحرير. وقيل كلمة الكفر أو عبد الله بن أبي يا بني الأوس والخزرج يا بني الأوس والخزرج يعني ألا تذكرون أخاكم والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك. وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فهذه هي كلمة الكفر. وبعضهم قال إن كلمة الكفر هي سب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في الإسلام. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كفروا يعني أظهروا الكفر. كفروا بعد إسلامهم يعني أظهروا الكفر بعد إسلامهم يعني بعد أن أظهروا الإسلام. واضح التفسير هنا دقيق جدا. وكفروا بعد إسلامهم طبعا هم لم يكونوا مسلمين، هم كفار في الحقيقة، لكن كفروا بعد إسلامهم يعني أظهروا الكفر بعد أن كانوا يظهرون الإسلام. هذا هو معنى قوله تعالى وكفروا بعد إسلامهم، يعني هذا متعلق بالظاهر في الحياة فقط. أظهروا الكفر بعد أن كانوا أو بعد أن أظهروا إلك بأنهم آمنوا ثم كفروا دليل قاطع على أن المنافق كافر. قال قتادة: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي

وأنهم سادة الملوك ولا تصلح إلا عليهم العرب. فالشاهد هنا في قوله ما نقم الناس من أمية إلا أنهم أي قبيلة أمية يحلمون إن غضبوا يحلمون ويصبرون إن غضبوا. فهل هذا ينقم؟ هذا لا ينقم وهذا لا ينقم. ومنه أيضا قول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من صراع الكتابين. ولا عيب لم تختف قوما يقول لا عيب فيهم ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من صراع الكتابين. فلا شك أن فلول السيف جناعا استجاعا والسيف يكون في خش وكذا من شدة التكال والبأس. فهذا الحقيقة ليس هما هذه المبالغة في أو هذا توكيد للنفس بما يذبه الذم ظاهره الذم لكن يراد به النفس. ولا عيب فيهم غير أن سلوكهم بهن خلول من صراع الكبائر. هو هنا يصفهم بالتزاع أيضا. ويقال نقم من فلان الإحسان فعلم إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة ثم دعاهم تعالى إلى التوبة فقال عز وجل فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فإن يتوبوا يعني أي من الكفر والنفاق. فبعض المفسرين ذهب إلى أن قوله تعالى فإن يتوبوا يعني إن يتوبوا يعني إن يأتوا طوعا تائبين. والمقصود بهم يعني إن هذا حق الزنديق الذي يظهر الإيمان ويبطل الكفر. واضح؟ فإن يتوبوا قال يعني إن أتوا بعد ما فعلوه تائبين عن أنفسهم فتقبل توبه. أما إن ادعوا التوبة بعد القدرة عليهم الزنديقة فلا تقبل. والعلماء خلاف في هذه المسألة. فمن ثم فسروا قوله تعالى فإن يتوبوا يعني إن يأتوا تائبين طوعا بأنفسهم بخلاف ما إذا تابوا بعدما قدر عليهم. فإن يتوبوا من الكفر والنفاق يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا يعني بالقتل والهم والغم وقيل بالعذاب الذي يلقونه عند معاينة الملائكة والإحضار وقيل عذاب القبر. والآخرة أي بالنار وغيرها وما له في الأرض من ولي أي يشفع لهم في دفع العذاب ولا نصير أي معين فيدفعه عنهم بقوته لا يستطيع أن يدفع ولا هو نفسه يدفع عنهم العذاب الذي يستحقونه. قيل المراد بقوله تعالى فإن يتوبوا يكن خيرا لهم استعطاف قلوبهم بعدما صدرت عنهم الجناية العظيمة. ويعني ليس في ظاهر لا يؤخذ من ظاهر هذه الآية أنهم إن تابوا يعني ليس في الظاهر إخبار بأنهم تابوا بالفعل ليس في إخبار لأنهم تابوا لكن ليس فيها إلا يعني ليس في ظاهرها إلا أنهم إن تابوا تابوا بالفعل إن تابوا لكن ليس ذلك بناء أنهم تابوا بالفعل. واضح؟ ثم بين تبارك وتعالى بعض من نقل لإغناء الله تعالى إياه بما آتاه من فضله ذكر أنموذجا من هؤلاء المنافقين ممن أغناهم الله تبارك وتعالى بما آتاهم من فضله. ثم بين تعالى بعض من نقم لإغناء الله تعالى إياه بما آتاه من فضله ممن نكث في يمينه وتولى عن التوبة فقال سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله أي حلف به لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين يعني لنعملن ما يعمل أهل الصلاح في أموالهم من صلة الرحم والإنفاق في الخير ولنكونن من الصالحين يعني نعطي كل ذي حق حقه. فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما آتاهم من فضله يعني آتاهم من فضله ما طلبوا من المال دخلوا به ولم يكوا بما عهدوا وتولوا أي من العهد وهم معرضون عن عهدهم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأعقبهم نفاقا ما أعرب نفاقا أي إيه أعربهم فأعقبهم أي خط فاعقبهم نفاقا، يبقى مقول ثاني، مقول ثاني، فاعقبهم اي فجعل الله عاقبه فعلهم ذلك نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. هناك تفسير اخر وان كان تفسيرا مرجوحا، بعض المفسرين قالوا فاعقبهم البخل نفاقا، فاعقبهم البخل نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه، الى يوم يلقونه، فقالوا الى يوم يلقونه، قالوا يلقون بخله، الهاء تعود على البخل، يعني يلقونه بمعنى يلقون جزاء البخل. ها، والغالب طبعا ان هذه الهاء تعود الى الله سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى في الاثار، بما اخلفوا الله ما وعدوه من التصدق والصلاح وبما كانوا يكذبون يعني في العهد. لماذا قلت ان هذا تفسير غريب يعني وتفسير مرجوح الى يوم يلقونه؟ يعني قالوا ايه؟ ان البخل هو الذي عاقبهم نفاقا. اولا لان يعني البخل قد يحصل بالكثير من الفساق، ولا يستلزم ان البخل يستلزم وقوع الايه؟ النفاق في القلب. ممكن الانسان فاسق يبخل لكنه لا يستلزم ذلك ان ايه؟ يعاقب بالنفاق في قلبه ولا يحصل معه نفاق. كذلك قوله تبارك وتعالى الى يوم يلقونه، الظاهر انها يعني في حق الله سبحانه وتعالى، لانه هو الذي اعقبهم نفاقا. ألم يعلموا أن الله يعلم سره ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ فهذا توبيخ، ومعنى وأن الله علام الغيوب يعني وأنه بالتالي سوف يجزيهم على ما فعلوا. فالمقصود يعلم سرهم ونجواهم أي ما أسروه من النفاق والعجز على إخلاف ما وعدوه، ونجواهم يعني ما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين، وأن الله علام الغيوب أي ما غاب عن العباد. هنا قصة مشهورة ينسبونها إلى ثعلبة بن حاطبين، هي قصة تعجب الخطاب جدا، من القصص التي يعجب بها الخطاب ويكثرون ترجمها، وهي ما ينسب إلى ثعلبة بن حاطبين. قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، قال ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تفيقه، قال والله لئن آتاني الله مالا لأوتين كل ذي حق حقه، فدعا له فاتخذ غنما فننت حتى ضاقت عليه أزقة المدينة، بكثرة خمو للغنم، فتنحى بها وكان يشهد الصلاة ثم يخرج إليها، البداية كان يشهد صلاة الجماعة وبعد ما يصلي يخرج إلى الغنم، ثم نمت حتى تعثرت عليه مراعي المدينة فتنحى بها، فكان يشهد الجمعة فقط ثم يخرج إليها، ثم نمت فتنحى بها فترك الجمعة والجماعات، ثم أنزل الله على رسوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فاستعمل على الصدقات رجلين وكتب لهما كتابا فآتيا ثعلبة فأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انطلقا إلى الناس فإذا فرغتم فمروا بي، روحوا للناس الثانية وخلصوا الآخرين بعد كده تعالى، ففعل فقال ما هذه إلا أخت الجزية، فانطلق فأنزل الله سبحانه وتعالى وما ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وأخرج ابن جراء الجرير وابن مردويه من طريق العوصي عن ابن عباس النحوي وفيه أنه جاء بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته فقال له إن الله منعني أن أقبل منك، فجعل التراب على رأسه فقال هذا عملك قد أمرتك فلم تفعني، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبلها، وكذا عمر وعثمان ثم إنه هلك في أيام عثمان. قال الشهاب لأن تعريف الشهاب هذا مبني على صحة هذه القصة، والقصة ليست صحيحة في أي حال من الأحوال، الحديث ضعيف جدا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الشهاب مجيء ثعلبة وحسبه التراب ليس للتوبة من نفاقه بل للعار من عدم قبول زكاته مع المسلمين. أيضا لكن هناك نقاش تفصيلي في عالم صحة هذا الحديث، وهناك رسالة مستقلة صنفها بعض طلبة العلم

الرازي ناقته بأن قال صحيح هذه الآية لا تفيد رؤية الله في الآخرة، لكن رؤية الله في الآخرة بالنسبة للمؤمن ثابتة من أدلة أخرى في القرآن وفي السنة. أما الجواب الذي ذكره القاسمي هنا فهو أقوى وأمثل، فإن القاسمي قال إن الرؤية أو اللقاء يفسر بحق كل فريق من الناس بحاله، بحق الكافر يلقى الله لكن يحذر عن الله لأنه لا يستحق أن يرى الله وليس أهلا لذلك في الآخرة. بحق المؤمنين فاللقاء لا يفسر في ضوء النصوص الأخرى التي أثبتت هدى المؤمنين ربهم عز وجل. ثم بين تبارك وتعالى من مساوئ المنافقين نوعا آخر وهو لمزهم المتطرفين، فقال سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون يعني يعيبون المتطوعين أي المتبرعين من المؤمنين في الصدقات فيزعمون أنهم تصدقوا رياء. والذين لا يجدون يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، إذا إعراب قوله تعالى والذين لا يجدون الذين هم إعراب الاسم موصول والذين. تفضل. معطوف على الذين يلمزون، لا معطوف على مين؟ المتطوعين. يلمزون المتطوعين ويلمزون ايضا الذين لا يجدون الا جهدهم. فطبعا يفهم من هذا ان المتطوعين هم الذين انفقوا نفقه كبيره للمغايره بين المتطوعين وبين الذين لا يجدون الا جهدهم كما تبين ان شاء الله تعالى. فهم يلمزون المتبرعين، وهؤلاء المتبرعون ياتون بمال كثير لانهم اغنياء، فيقولون هؤلاء ما تصدقوا الا رياء. واضح. فإذا أتى يعني هؤلاء الذين لا يجدون إلا جهدهم مؤمنون ما يملكون شيء فتصدقوا بشيء قليل جهد المخل، فيقولون إن هذا أحوج لصدقته التي يتصدق بها. والذين لا يجدون يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم يعني لا يجدون ما يتصدقون به إلا قليلا حمي عن صدقته، أو يقولون ماذا تفعل هذا الصاع من التمر مثلا أو كذا، ماذا يفعل هذا؟ وإن الله غني عن هذه مثل هذه الصدقة القليلة. سخر الله منهم أي جازاهم على سخرهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. روى البخاري في صحيحه عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل معنى نحامل يعني نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة يعني نشتغل حيالين، كنا نحامل نحمل الأشياء الأثقال على ظهرنا مقابل أجرة نأخذ هذه الأجرة حتى نتصدق بها في سبيل الله. لماذا؟ لأنه ربطها بين ربط هذا الفعل بإيه؟ بنزول آية الصدقة. فحرصا منهم على الصدقة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون. يقول أبو مسعود رضي الله تعالى عنه، من هو أبو مسعود؟ طب إيه لقبه؟ أبو مسعود البدري. يقول لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بطاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. هذا الحديث رواه مسلم أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي السليم عن رجل حدثه عن أبيه أو عمه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة. فجاء رجل لم أر رجلا أشد منه سوادا ولا أصغر منه ولا أدم، يعني دليل الخلقة من أشد الناس بنامه. فجاء رجل لم أر رجلا أشد منه سوادا ولا أصغر منه ولا أدم بناقة لم أر أحسن منها، أتى بناقة عظيمة جدا لم أر أحسن منها. فقال يا رسول الله دونك هذه الناقة، دونك هذه الناقة. من يعرف كلمة الناقة؟ لا بدل إيه؟ طيب هذه الناقة إن شاء الله. طب وهذه بدل حلف إيه بقى؟ هل تخلق الاعراب يعني انت لو تراها تقول ايه الناقه ممكن تقول ايه دونك هذه الايه الرق والضم تفضل ها مين دونك فعل ايوه اه دونك اسم فعل دونك اسم فعل طبعا هنا يعمل عمل الفعل دونك هذه الناقه يعني خذ هذه الناقه واضح دونك هذه الناقه قال فلمزه رجل فقال والعياذ بالله قال المنافق هذا يتصدق بهذه فوالله ان هي خير منه المنافق يقول ان الناقه افضل من ايه من هذا الرجل فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب بل هو خير منك ومنها ثلاث مرات ثم قال ويل لاصحابك الا من قال بالمال هكذا وهكذا وجمع بين كفين عن يمينه وعن شماله يعني الا من وزع المال واعطاه في سبيل الله تبارك وتعالى وقال ابن اسحاق كان المتطوعون من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف وعاصم بن علي اخا بني عجلان وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقه وحض عليها فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق باربعه الاف وقام عاصم بن علي وتصدق بمئة وتق من تمرة فلمزوهما وقالوا ما هذا إلا رياء ما هذا إلا رياء وكان الذي تصدق بذهبه أبا عقيل أخا بني أنيس أتى بصاع من تمر فأفرغها في الصدقة فتضاحكوا به ضحكوا عليه وسخروا منه وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل أيضا طبعا يعني الرد على هؤلاء المنافقين يعني انهم يعني زعموا قالوا ان هذا بسبب فقره احوج الى الصدقه فكيف يتصدق بها الجواب على ذلك ما يكون الجواب ما نريدها من هنا نريد اجابه صريحه تفضل ايوه أي هذا هو الجواب نعم هذا هو الجواب أن هذه من أخلاق المؤمنين وهذه من موجبات فضيلة لأن الله سبحانه وتعالى قال وامتدح المؤمنين بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم فهو محتاج إلى هذه الإيه صحيح هم يقولون هو أحوج إلى هو أحوج إلى هذه الصدقة من إيه من من من من, من هذا الذي يوصفها فيه هو أحوج إليها فصحيح هو أحوج إليه لكنهم لأنهم مؤمنون صادقون يطبقون قوله او يطبقون بقوله تبارك وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وايضا قوله تعالى واتى المال على حبه على حبه وحاجته اليه وروى الحافظ البزار في مسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فاني اريد ان ابعث بعثا فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال يا رسول الله عندي 4000 2000 أقررهما لربي و2000 لعيالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت وذاك رجل من الأنصار فأصاب طاعين من تمر فقال يا رسول الله أصبت طاعين من تمر طاع أقرره لربي وطاع لعيالي قال فلمزه المنافقون وقالوا ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياء وقالوا ألم يقل الله ورسوله غنيين عن طاع هذا فأنزل الله الآية وقوله صلى الله عليه وسلم أريد أن أبعث بعثا أي لغزو الروم وذلك في غزوة تبوك لأن كل هذه السورة في شأن غزوة تبوك أي نعم طبعا هنا بعض المشبهات أيضا مهمة أولا الصدقة أو إنفاق المال ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى إما أن يكون واجبا مفروضا كالزكاة فإما أن يكون نافلة وهو المراد هنا هذا هو المراد هنا لقوله تعالى والذين يلمزون المتطوعين ضها المتطوعين فهذا يدل على أن المقصود هنا صدقة إيه النافلة أو التطوع ثم أيضا الآتي بالصدقة إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا فالغني لديناه يأتي بالصدقة الوثيرة الكثيرة كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما والفقير يأتي بالصدقة القليلة ويأتي بجهد المقيم. ولا تفاوت بين البابين في استحقاق الثواب. من حيث الثواب لا ينظر إلى كم الطبقة، لأن المقصود من الأعمال الظاهرة النية واعتبار حال الدواعي والطوارئ. فقد يكون الخليل الذي يأتي به الفقير أكثر موقعا عند الله سبحانه وتعالى من الكثير الذي يأتي به الغني. ثم إن أولئك الجهال من المنافقين ما كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الأمور، لأن نظرهم قاصر فهم نظروا إيه؟ الكمية الخط. فالذي أتى بالكثير قالوا هذا الرياح، الذي أتى بالقليل قالوا أنا أحوج إلى طبقته. يعني ما كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الأمور، فعيروا ذلك الفقير الذي جاء بالطبقة القليلة على شكل إيه؟ يعني هذه لا يرجى من ورائها ثواب لأنها قليلة. أيوة. وهذا قد أصله حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يحفظه. طب اخترق لا نعم صحيح عندي حيثني صحيح صحيح، لكن هذا في يعني هذا في الفريضة الواجبة أو الزكاة وليس يتعلق بمسألتنا، لكن الحديث الذي نقله قول النبي عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 سبق، يعني رجل سبق درهم سبق وحاز على أجر أفضل من أجر رجل تصرف إيه ب 100,000 درهم. قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم 100,000؟ قال رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها 100,000. واضح؟ فإذا يعني كما يعني يقال نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله، وأن الإنسان يكافئ أو يجازى على قدر همته، على قدر الهمة. كيف؟ هذا الرجل الذي له درهمان، كل الثروة التي يملكها درهمان اثنان فقط، فماذا فعل؟ تصدق ولا كل درهم اثنان، كل تصدق بنصف ما يملك، تصدق بنصف ما يملك. أما الرجل الآخر فله مال كثير فأخذ من عرض هذه الأموال، من عرضها يعني سل من المال، فهو عمد إلى جانب من جانب هذا المال فأخذ كبشة فرعت يعني أو أخذ كمية فرعت كم؟ 100,000 درهم. واضح؟ فبالنسبة للمال الذي يملكه هي دون النصف بكثير. واضح؟ لكن هذا همته انه تصدح او تصدق ايه بنصف ماله، اما هذا فجزء يسير من ماله من عرضها يعني من جانبها. واضح؟ وهذا رجل لفقهه تصدق بنصف ماله درهم له وامسك درهم لنفقته او نفقته يعني رياله. فاذا يعني الاجر على قدر حال المعطي لا على قدر مال المال المعطى، الأجر والثواب لا يكون على قدر المال لكنها يكون على قدر الهمة، على قدر حال المتصدق فيه. فصاحب الدرهم أعطى نصف ماله، أعطى نصف ماله في حالة وهو في حالة لا يعطي فيها إلا الأقوياء، إلا أصحاب اليقين الأقوياء في الإيمان، أن يضحي بنصف ماله فيكون أجره على قدر همته، بخلاف الغني فإنه ما أعطى نصف ماله ولا كان هو في حال لا يعطى فيها عادة. لماذا؟ لأنه هنا غير محتاج، وإذا أعطى لا يؤثر في حاله بشيء. وقد يقال هناك تفسير آخر لكنه مرجوح، بعض الناس يقولوا يعني يمكن أن يفسر الحديث بأن الفقير بدأ الصدقة فصدق أولا، فالغني اقتدى به الصدقة. واضح؟ فبالتالي ينطبق عليه حديث إيه؟ من سن في الثاني سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فيصبح الفقير مثل أجر الغني وزيادة عليه درهم، له أجر الصدقة 100 درهم أو 100,000 ويزيد عليه درهم واحد، ولكن هذا بعيد هنا. لأن بعض الحديث لم يبين أنه أن هذا حصل في وقت واحد من الرجلين، لكن قال سبق درهم 100,000. طبعا كما بينا يعني ان هذا طبعا هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة وصححه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقه افضل؟ قال جهد او دع. جهد المقل والدع لمن تهون. جهد المقل وهي الصدقه ايه؟ ان تصدق وانت صحيح صحيح، تخفى الفقر وتأمن الغنى في حالة احتياج خصاصة، ومع ذلك تصدق، لكنه شرط صحة هذه الصدقة أن يبدأ بمن يعود. لذلك قال هنا جهد المقل، جهد المقل وابدأ بمن تعود، وابدأ بمن تعود. وجاء في تفسير قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العبد يعني ما زاد على النفقة الواجبة. واضح. يقول السيوطي في الإثنين في هذه الآيات تحريم اللمس والسخرية للمؤمنين، هكذا جزاء من يلمس ويسخر من المؤمنين. وطبعا ما أوفر حظ منافقه وزنادقة وملاحدة زمانينا من هذا الوعيد في هذه الآية الكريمة. لماذا؟ لأنهم ما لهم وظيفة غير السخرية من المؤمنين. هذا الآن صار من المقررات التي نحفظها وتتوارد على أسماعنا صباح مساء في جميع أجهزة الإعلام بلا استثناء، من وقت الإسلام بالتطرف والإرهاب والرجعية والجمود والهوس وغير ذلك من هذه الأوصاف التي تنضح بها آنيتهم. فيعني لا شك أن هؤلاء لهم حق من هذا، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون جرا يأتوا أحد المنقبات لأن المنقبات دميمات الخلفة، فهم يذكرن صبح خلفتهن من أجل هذا. يقول لا دي تتحجب لأن حلق السيدات الآن أسعاره ارتفعت، أو أنهم لا يستطيعن أن يواكبن زميلاتهن اللائي يلبسن الثياب السليمة. هو ده نفس اللمس، نفس الصورة من اللمس، ويعني كان هو شأن الصوت لو سمحت خد الصوت، كان هو شأن يعني المنافقين دوما. نقول هذا السن من ذاك الأسد، يعني هي سنة لا تتغير ولا تتبدل، كما قال تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الآن يضحكون علينا بالكاريكاتير، يضحكون بالتمثيليات والمسرحيات والأغاني والمقالات وكل شيء. كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا تراجعوا إلى البيوت انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. المهم أن يضحكوا أخيرا ضحكا يدوم ولا ينقطع، أما هم فكما سيأتي كان يضحكوا قليلا، لأن مهما طال الضحك في الدنيا فالدنيا قليلة فسوف تخلد، وليبكوا كثيرا بكاء لن ينقطع حينما يخلدون في نار جهنم. فيحرم أن يلمز الإنسان أو يذكر من المؤمن، خاصة إذا كانت السخرية بسبب الدين، يعني هو ما يحكم عليه وما ينكم عليه إلا بسبب تبينه، لأنه متحد، لأنها محجبة، لأنه يقرأ القرآن، لأنه يحافظ على الصلوات. واضح. فكل هذا من يعني يمنع من نفس هذا البندع النفاق. طبعا الذين يلمزون المتطوعين اصلها المتطوعين، ادغمت التاء في الطاء لخلق المخرج. ثم قال تبارك وتعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم، استغفر لهؤلاء المنافقين أو لا تستغفر لهم، أي فإنهما في حقهم سواء سواء. ثم بين استحالة المغفرة لهم وإن بولغ في الاستغفار، فقال عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك يعني عدم الغفران لهم لأنهم بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن حدوده. فجملة قوله تعالى استغفر لهم هي جملة إنشائية لفظا لكنها خبرية معنى، مثل ماذا تكلمنا عنها قريب، آية قريبة بنفس المعنى قلنا فيها إنها إن لفظها إنشاء ومعناها طلب. هاي قد نعم قل انفقوا طوعا او كرها

وقال القرطبي وأما استغفاره للمنافقين الذي خير فيه فهو استغفار لساني لا ينفع لا ينفع، وغايته تطيب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر له، والله تعالى أعلم. قال الشراح يعني أنه الشراح لكلام الكلام الزرقري يعني أنه وقع في خيال السامع أنه فهم العدد المخصوص دون التكثير، فجوز الإجابة للزيادة قصدا إلى إظهار الرأفة والرحمة. يعني رسول الله السلام كان يعرف أن السبعين ليست حدا، لكن هو بها المبالغة في التكثير، لكنه جوز أن تكون هناك احتمال للإجابة إذا زاد على السبعين، لذلك بين لهم التكثير قصدا إلى إظهار الرأفة والرحمة، كما جعل إبراهيم عليه السلام جزاء من عصاني أي لم يمتثل أمر ترك عبادات الأصنام قوله فإنك غفور رحيم دون أن يكون شديد العقاب، فخيل أنه يرحمهم ويغفر لهم رأفة بهم وحثا على الاتباع وفهم المعنى الحقيقي من نظر اشتهر مجازه لا ينافي فصاحته ومعرفته باللسان، فإنه لا خطأ فيه ولا بعد إذ هو الأصل، ورسحه عنده شغفه بهدايتهم ورأفته بهم واستعقاط من عداهم، وذلك يعني يكون في قوله تبارك وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ومع ذلك هو مأمور بأن ينذرهم، هذا في الإثبات. أما في الناس فكما في هذه الآية وكما في قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رخص لي، ويحتمل أنه رخص له في ابن أبي بالذات لحكمة وإن لم يترتب عليه فائدة القبول، لحكمة كما ذكرنا من قبل ربما تطيب خاطر ابنه وكان من الصالحين عبد الله بن عبد الله بن أبي، أو لتأليف قلوب المنافقين من أتباعه إلى الإسلام كما كان. وروى عن حافظ بن حجر روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيدن على السبعين، فأنزل الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ثم قال ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا في ذلك، ثم أشار تعالى إلى نوع آخر من مساوئ المنافقين وهو جعلهم الفرح مكان الحزن والكراهة مكان الرضا، بقوله سبحانه فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، المخلفون هم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فأذناهم في التخلف كما قلنا، أو لأنه خلفهم في المدينة في غزوة تبوك، وإثار المخلفون على المتخلفون يعني لم يقل فرح المتخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، واستدلها بقوله إيه فرح المخلفون يعني المتروكين، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى خلفهم وصدقهم، الله هو الذي خلفهم بأن إيه صدقهم، ولكن كره الله إن بعثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقيل لأنه منع بعضهم من الخروج فغلب الوصف على غيرهم فصاروا إيه المخلفين وليست المتخلفين، أو المراد فرح المخلفون يعني الذين خلفهم كتلهم أو نفاقهم أو الذين أغراهم الشيطان بذلك وحملهم عليه، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، بمقعدهم يعني بقعودهم فمقعد على هذا تكون إيه مصدر مصدر الميمي لما قعدوا فيكون متعلقا بفرحة يعني فرحوا لما قعدوا يعني بقعدهم عن غزوة تبوك، أو تكون لمقعد الاسم مكان، أو تكون لمقعد المعنى الاسم مكان. وما هو اسم المكان في هذه الحالة؟ المكان الذي قعد فيه المدينة، المدينة. خلاف رسول الله، ما إعراب خلاف؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. حقيقة حاجة تفرح الصدر هذه المرة في إخوة كثيرون يتابعون لنا في الإعراب وإجاباتهم سديدة، بس المهم أن الاسم ده في اللغة العربية، نريد الإخوة الآخرين يلتقون في ذلك. أي نعم، خلاف رسول الله، ما إعراب خلاف رسول الله؟ نعم، ها؟ تفضل. نعم؟ لا. تفضل. في حتى يتوقف مكلمة ب نعم. حال. نعم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أو يمكن أيضا أن تكون مفعولا لأجله، بمقعدهم خلاف رسول الله، يمكن أن تكون مفعولا لأجله. فقوله خلاف رسول الله أي خلفه وبعد خروجه، حيث خرج هو ولم يخرجوا. فخلاف غرف بمعنى خلف وبعد، وقال فلان أقام خلاف الحي يعني بعده، ضعنوا ولم يضعن. ويؤيده قراءة من قرأ خلف رسول الله، فانتقاده على أنه غرف لمقعدهم إذ لا فائدة لتفييد فرحهم بذلك. واستعمال خلاف بمعنى خلف لأن جهة الخلف خلاف الأمان، الخلف خلاف الأمان. وجوز أن يكون الخلاف بمعنى المخالفة، فهو مصدر خالف، فرح المخلفون من قبلهم خلاف رسول الله القتال، ويعبده قراءة من قرأ خلف رسول الله. وكرهوا يعني إذا في قلوبهم من مرض النفاق كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لم يقل الله سبحانه وتعالى وكرهوا أن يخرجوا إلى الغد، لم يقل وكرهوا أن يخرجوا إلى الغد، ولكن قال وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إيذانا بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه من أجل الرغائب وأشرف المطالب التي يجب أن يتنافس فيها المتنافسون، ومع ذلك هؤلاء قد كرهوه كما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في الموضع الذي يستحق الندم والحزن والكراهية فرحوا، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وفي الموضع الذي ينبغي أن يفرح به المؤمن وهو الخروج للجهاد بالإيمان والنفس في سبيل الله، هم كرهوا ذلك وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أيضا قال الزمخشري في قوله تعالى وكرهوا، أي المنافقون، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم تعريض للمؤمنين، تعريض للمؤمنين، لكنه طرح من بعد حينما قال تبارك وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه إلى آخر الآية مدحه، فتعريض للمؤمنين وبتحملهم المشاق العظام لوجه الله تعالى وبما فعلوا من بذل أموالهم وأرواحهم في سبيل الله تعالى وإيثارهم ذلك على الدعاء والخطب، أي الراحة والتنعم بالمآت والمكان. وكره ذلك المنافقون، وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإيقان. وطبعا التعريض هنا ظاهر لأن المراد كرهوه لا كالمؤمنين أحبوه، أو لا كالمؤمنين الذين أحبوا الخروج والجهاد. وقالوا لا تنفروا في الحرب، إما أنهم قالوا لإخوانهم المنافقين، وإما قالوا للمؤمنين لا تنفروا في الحرب، فقالوا لإخوانهم لا تنفروا إلى الجهاد في الحرب فإنه لا يستطاع شدته، وذلك أن الخروج كان في غزوة تبوك كانت شدة الحرب، كان الحرب شديدا عند فيه الظلال والثمار، وفي نفس الوقت اللي كان الجو في المدينة الثمار أي نعم والظلال وارثة، واضح تحرصوا على أن يثبتوا إخوانهم المتفقين على التخلف، فلا تنفروا في الحرب، حد يفرق هذا الجو الجميل والثمار أنا قطفوها والظلال وارثة ويخرج إلى الحرب في تبوك حيث المسافة البعيدة. وطبعا من خرج برحلة الحج بالبر يعرف معنى الحرب في تبوك، يعرف معنى الحرب في تبوك كيف يكون شديدا جدا. وقال لا تبكروا في الحرب تثبيتا لهم على التخلف وتواصيا فيما بينهم بالسر والفساد، او انهم قالوا لا تبكروا في الحرب للمؤمنين تثبيتا لهم عن الجهاد، ونهيا عن المعروف، يعني تماما كما ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر بعض الضالين الذين يعني يقولون المحددات كيف تكون هذه الملابس في شدة الحر، فبارع نمتازل نفس الجواء كل نار جهنم أشد حرا، تحتمل الحر الآن لأن نار جهنم أشد حرا كما احتمل الصحابة شدة الحر في الجهاد. نعم. أو قالوا للمؤمنين تثبيطا لهم عن الجهاد ونهيا عن المعروف وإظهارا لبعض العلل الداعية لهم إلى ما فرحوا به من الكروب حتى يظهروا العلة والعبر، وكأن الذي منعهم هو شدة الحر فيسترون وراء ذلك. فقد جمعوا ثلاثة خصال من خصال الكفر والضلال: الفرح بالقعود وكراهية الجهاد ونهي الغير عن ذلك فساده أبطه. كل نار جهنم، كل ردا عليهم وتجهيلا لهم، نار جهنم التي سوف تدخلونها بما فعلتم أشد حرا، أي بما تحذرون من الحر المعهود، أين هذا الحر الشديد في الدنيا من حر جهنم التي سوف تدخلونها، أشد حرا مما تحذرون من الحر المعهود وتحذرون الناس منه، فما لكم لا تحذرونها وتعرضون أنفسكم لها بإيثار القعود على النبي. لو كانوا يفقهون، لو كانوا يفقهون اعتراض تذييلي من جهته تبارك وتعالى غير داخل تحت القول المأمور به مؤكد لمضمونه، الذي يقول لو كان يفقهون هو الله سبحانه وتعالى، واضح؟ كل نار جهنم أشد حرا، ثم يقول الله تعالى لو كانوا يفقهون. طيب، وجواب لو إما مخطط، لو كانوا يفقهون أنها كذلك، أو لو كانوا يفقهون كيف هي، أو لو كانوا يفقهون أن مآلهم بسبب تخلفهم إليها لما فعلوا ما فعلوا، أو لو كانوا يفقهون لتأثروا بهذا الإلزام. أين؟ وإما أن يكون جواب لو غير منوي، لو كانوا يفقهون جوابها غير منوي، على أن لو لمجرد التمني المنبئ عن امتناع تحقق مدخولها، يعني لو كانوا يفقهون يعني لو كانوا من أهل الفطانة والفقه، كما في قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنور عن قوم لا يؤمنون. قال الزمخشري قوله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون استجهال لهم، استجهال وصف لهم بالجهل. لماذا؟ لأن من تصون من مشقة ساعة، من تصون من مشقة ساعة، نجد الناس في الحر الشديد الشديد جدا، يعني أحيانا قد يصل الأمر ما يخرج ولا يتحرك مشقة الثلج تأذيا بشدة الحر. طبعا من شدة الحر نحن هنا في بلادنا قليلا ما نذوقها، لكن في بعض البلاد من سافر يعرف ما معنى شدة الحر ويعرف هذا الذي أقول. يعني أنا أسمع أن بعض البلاد في الخليج، الخليج الإسلامي طبعا الخليج والعرب، إذا انقطع التيار الكهربائي فإن النساء والصبيان ذات البيوت يصرخون بسبب توقف المكيفات، يصرخون ويبكون من شدة الحر، مع أن هذا يكون في الظل، ولكن مع ذلك يحصل هذا الألم الشديد في شدة الرطوبة طبعا مع الحر. فإذا الإنسان تقوم من مشقة ساعة، احترز من مشقة المشي في الحر مثلا لمدة ساعة، كان فعلها لا من كل الذين امتنعوا عن خروج الجهاد في سبيل الله خشية الحر، مع أن ذلك يؤدي من المكر في نار جهنم حيث لا مقارنة بين يعني ولا نسبة بين العذابين. فمن تقوم من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التقوم في مشقة الأبد، في مشقة الأبد كان أجهل من كل جاهل، يعني لا يستطيع أن يستعمل عقله في الموازنة بين الأضرار. فلا شك أن القاعدة يعني أنه يدفع أقوى الضررين بارتكاب أخفهما، يدفع أقوى الضررين بارتكاب أخفهما. أي نعم. فينشد الزمخشري هنا أو يتمثل قول بعضهم وليتكم تحفظون هذا هذين البيتين، يقول مترة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الطابية، فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تصديها مساءة أحقاب؟ وعيد الفعل مسرة أحقاب فلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الطابية، فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تصديها مساءة أحقاب؟ ما معنى هذا؟ مسرة أحقاب يعني إذا مر بك أحقاب أزمان طويلة جدا متطاولة وعشت فيها في السرور وفي سعادة، ثم كبرت هذه السعادة وهذا السرور في مساءة يوم، مر عليك بعد ذلك يوم واحد ذقت فيه الإساءة وذقت فيه الألم، فهذه المسرة الطويلة مع طولها ومع قصر هذا اليوم الذي عانيت فيه مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصابي أو شبه الصابي أريها يعني عسلها عسلها أريها شبه الصابي يعني مثل الصابي وهو نبات المر الصاب الصاب نبات المر أو الحنظل واضح. فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب؟ فكيف بأن تلقى مسرة ساعة؟ فكيف ترجح سرور لمدة ساعة وهذا السرور لمدة ساعة سوف يورثك الحسرة والمساءة الأحقاب؟ وطبعا إذا كان المقارنة بين عذاب قليل في الدنيا وعذاب قليلة في الحر وبين حر جهنم فأفضل مفيد يعني مقارنة على الإطلاق، لأن يعني لأنها يعني يكون فيها الخلود الدائم الذي لا ينقطع. مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصابي، فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تخضيها مساءة أحقاب؟ فهم كما قال القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولذلك يعني هذا الشخص الذي يقدم على الانتحار ما أقل عقله من أجل الجهاد، لأنه إذا كان يبتلى في الدنيا ببعض البلاء ولا يستطيع أن يصبر عليه يستطيع أن يمر على هذا البلاء فيعجل بنفسه إلى النار الذي لا مقارنة بين بلائها وبين هذا البلاء الذي كان عليه في الدنيا، لأنه لو عاش فالله سبحانه وتعالى سيخلف عليه يعني إصلاحا لحاله ويستعتب يمد له في الأجل كي يعني يعمل يعمر عمره بالأعمال الصالحة. فهو أضر نفسه من حيث إنه قطع على نفسه الفرصة بأن ضيع فرصة العمر الذي وهب الله سبحانه وتعالى، واضح، بدل أن يستثمرها في العمل الصالح، واضح. وفي نفس الوقت عجل نفسه إلى عذاب الله عز وجل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، يهرب من الرمضاء الحر الشديد أو الرمل الساخنة يستغيث بها فيغيث نفسه في النار. نعم، فنحن نلاحظ في كثير من الحوادث مثل الزلازل أو انهيار الزلازل أو كذا نجد أن الإنسان بسرعة جدا ينفيس الأمر، لو إن في حريق في جيش أو فندق على طول بنسمع عن إيه الناس ألقت نفسها من النافذة، لأن نوع من الوقت يكون ضيقا جدا لإيه للترجيح، لكن هو يرجح أن يمكن أن يمكن يتكسر أهم أن يحترق بهذه النار التي تبارده، فنسمع الناس تلقي نفسها، واضح. أما هذا فيستجيب من الرمضاء حر الرمضاء حر الغمض وحمى بأن يلقي نفسه في النار. وقال آخر عمرك بالحمية أدميته خوفا من البارد والحار، وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذرا النار. يعني نحن في البرد نأتي بالمكيفات والمدفئات حتى تسخن الجو في الأقصى في البرد تجد بتستعمل المدفئات حتى تسخن الجو، في حالة الحر نأتي بالمراوح والمكيفات أيضا تبرد الجو. فيقول عمرك بالحمية أثنيته، أثنيت عمرك في الاحتراز من الحر ومن البرد خوفا من البارد والحار، وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذر النار. وروى الإمام مالك والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يفردون بها جزء من 70 جزءا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وروى الشيخان عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشركان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. ثم أخبر تبارك وتعالى عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل والبكاء الطويل، المؤدي إليه أعمالهم السيئة التي من جملتها ما ذكر من الفرح. فقال عز وجل من الآيات قبلها إيه؟ فرح المخلفون، فرح الحميد يضحكوا، فرح المخلفون صعدا بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يقول تعالى فليضحكوا قليلا، أليسوا فرحين؟ فليضحكوا، لكن هذا الضحك قليل، فليضحكوا قليلا. هنا أمر، الأمر بمعنى التهديد، هذا أمر بمعنى التهديد وليس طبعا من ظهر الوجود، هذا أمر مقصود به التهديد، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. أو هو أمر بمعنى الخبر، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يعني سوف تحصل لهم تلك الحالة، ضحك كثير مع بكاء طويل. أين وليبكوا كثيرا في جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، وهذا مفعول لأجله يعني للجزاء. فليضحكوا قليلا يعني يضحكوا قليلا، هنا ايه صفة لمحذوف، فليضحكوا ضحكا قليلا، او فليضحكوا زمانا قليلا، هو زمان الدنيا وغايته مدة حياتهم ما مطال فهو قصير. وليبكوا كثيرا يعني بكاء كثيرا، او يبكوا زمانا قليلا بعد الموت ابدا ابدا جزاء بما كانوا يكسبون، اي بفرحهم بمخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكفر والمعاصي العظام. يعني المقصود بالآية فتحكم لهم تلك الحالة، ضحك قليل وبكاء طويل كثير. فما هي الحكمة من أنه سبحانه وتعالى أخرج حالهم الدنيوية والأخروية على صيغة الأمر الدالة على تحسن وقوع المخبر به، فإن أمر الآمر المطاع مما لا يكاد يتخلف عنه المأمور به. الله تعالى حين يقول اضحكوا قليلا وابكوا كثيرا، اذا امرهم الله تعالى ذلك، والله عز وجل لا يتخلف يعني امره عن انقياد له قهرا وخطرا، واضح؟ فهذا يعني لايه؟ لبيان تحكم وقوع ذلك وعدم تخلفه عن المامور به. فان قيل انهم ذكروا انه يعبر عن الامر بالخبر للمبالغه لاقتضائه تحقق المأمور به، فالخبر آكد، فما بالهم حتى هذا؟ فالجواب لا منافاة بينهما، لأن لكل مقام مقالا والنكت لا تتزاحم. فإذا عبر عن الأمر بالخبر لإثارة أن المأمور لشدة امتثاله كما كأنه وقع منه ذلك، ويتحقق قبل الأمر كان أبلغ، وإذا عبر عن الخبر بالأمر كأنه لإفادة لزومه ووجوبه فكأنه مأمور به، أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى. طبعا جمع ايضا هنا بين صيغتين، صيغه الماضي والمستقبل، صيغه الماضي والمستقبل. فقال عز وجل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا ماضي يكسبون بصفه تفيد استمرار الى المستقبل، بما كانوا يكسبون استمرار دلاله على الاستمرار التجددي ما داموا في الدنيا، يعني ما داموا في الدنيا فهم يكتبون هذه الافعال. فنكتفي الليله بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.